اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا من مجلسنا هذا في موعدنا هذا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام. أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله، فتقوى الله هي المنجي في الدنيا والعاصم يوم القيامة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كرب الدنيا ومن الكرب يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. They ask Imam Hassan al-Basri rahimahullah, Imam, how did you reach the highest level of taqwa? He said, I follow four steps. That's my homework. Your homework, we should write it. Try to practice it. Because some people, they think, I will go to masjid, listen to khutbah jum'ah, go home with full of taqwa. My dear brother and sister, taqwa is action. Something we live with it daily. Number one, he said, I understand. Allah subhanahu wa ta'ala sees me, watches me all the time. I feel shy to do something he prohibits me to do. My dear brother and sisters, 3 years old. Till now, as a human being, I did not understand how we do something wrong while we believe Allah subhanahu wa ta'ala sees us. If we have a child 10 years old, we say, stay here in front of me, Muhammad, or in front of you. And we say, go ahead, do the thing, we do it in private time, private places. Can we do something wrong in front of child 10 years old? No. About Allah. A teacher, he tried to pass this message to his student. He gave each one live chicken. He asked them, go ahead, hide yourself in a place where no one can see you. Slide the chicken and come back. Each one hide himself in a place, slide the chicken and come back. Except one student. He came back with the chicken still alive. Ask him what happened. He said, you ask me to hide myself in a place where no one can see me. He's always there. Before we do any action, we should stop with ourselves 1 second. Ask yourself, does Allah like this action? If He like it, go ahead, continue. If not, step back. If you follow this action, you have taqwa in your heart. سئل الإمام حسن البصري رحمه الله كيف نربي أنفسنا على التقوى؟ فقال مما تعلمت 4 أشياء. الأولى: علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أعصيه. سئل أعرابي عن التقوى فعرفها تعريف راقي منطلقا من الكتاب ومن السنة، قال: كيف حالك حين تكون لحالك. أحب النبي كما يحبه المسلمين، ومما جعلني أحبه أشد حين أتفكر في أحاديثه في أدعيته صلى الله عليه وسلم. من أدعيته قبل السفر، بالرغم أن أسفارنا تكون في الأصل لمصالح، لتجارة، لتعليم، لمصالح مرتبطة بالدنيا، لكن علمنا قبل السفر أن ندعو: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. سألت نفسي: ما حاجتي للتقوى في سفر في تجارة، في سفر في تعليم، في سفر في طب؟ كثير من الأوقات نمتنع عن الخطأ بحكم معرفتنا بمن حولنا، لكن في سفرك بإمكانك أن تصنع ما تشاء، لا تعرف أحد ولا أحدا يعرفك. هناك تحتاج إلى التقوى، تحتاج إلى العاصم، تحتاج إلى الحماية. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله الوقاية قبل سفرنا: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. The second one, الإمام حسن البصري said: I understand my good deeds, my حسنات. No one else will do it for me. For me, I work hard to do my حسنات. Don't wait for someone else to do your حسنات. Don't say my kids, they will donate in behalf of me. They will read Quran in behalf of me. They will make dua for me. Do your dua for yourself. Donate for yourself. Read Quran for yourself. Do your ibadah for yourself. Don't wait for someone else to build your place in the Jannah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, when He created Al-Jannah, He created 100 level. So you can be in first level, high level, up to you. Allah subhanahu wa ta'ala does not need our action. He don't need our hasanat. He don't need our ibadat. Only He opened the door for us to reward us. I look to some actions, small action, but big rewards. For example, من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. Anyone built masjid for Allah, even a small place, Allah will reward him, will build house for him in the Jannah. Another hadith: whoever pray in his day 12 rak'ah, Allah will build a house for him in the Jannah. Like 2 rak'ah before Fajr, 4 rak'ah before Dhuhr, 2 after Dhuhr, 2 after Maghrib, and 2 after Isha. Small action, big reward. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Those they sponsor orphans and they will be closer to the Muhammad صلى الله عليه وسلم in the Jannah. When he showed with his 2 fingers, he mean it. You will be closer to Muhammad صلى الله عليه وسلم if you sponsor orphans. The point is, Allah opened the door for us to reward us. So do your hasanat. When he talk about the dunya, he say فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. It's like walk. But when he talk about al-akhirah, وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا, it's almost like run. What we do now, we take the opposite. When it comes about dunya, we take it serious. When it comes about akhirah, we take it easy. We should do the opposite. At least equal. Work hard for your dunya and akhirah. If we have a child like 20 years, if he came late, it is time for Fajr, don't wake him up. He just came late. He studied. He came from work. He's tired. But when it's school time, he must wake up. We take it serious. So think about the Akhirah. We are not belong to dunya. Stay here 100 years, 200. No one can stay there. But the end, you will die. الثانية قال علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاجتهدت فيه. اليوم بإمكانك أن تعمل، غدا الوضع يختلف. اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ونحن كنا في بطن الأرض في قبورنا نخرج، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. كل منا سيسأل، كنا في بطن الأرض نائمين هادئين، ما الذي أخرجنا؟ ما يخرج من الإنسان من القبر إلا مؤخرته عجب الذنب، منطقة صغيرة في آخر الظهر تخرج من القبر. فينزل الله ماء من السماء يشبه ماء الرجال، فتنبت الأجسام كما تنبت الأشجار، فنعود كما كنا. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض، القبر سيخبرك، الله أمرني أن أخرجك من بطني، أو في معنى آخر كل منطقة، كل مكان صنعت فيه عمل حسن أو سيء سيأتي لك شاهدا لك أو عليك. ولذلك ترى بعض الناس يصلي الفريضة هنا وينتقل إلى مكان آخر ليصلي السنة، ويصلي ليتعدد الشهود، وكلما تعدد الشهود للمرء قويت حجته. يا إخوة، نحن الآن في دنيا نعمل ما نشاء، لحظة تنتهي الدنيا. The third one, الإمام حسن البصري said, I understand my income, my rizq, no one else will take it. I'm not worried about my rizq. خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت والحياة والرزق بيد الله. كما نؤمن أن الله الذي أوجد أعطاني الحياة هو بيده الرزق. جدي رحمه الله شاركني في قصة حدثت له، قال كان في إندونيسيا أكل قطع من اللحم ولم يمضغها جيدا، بعد فترة شعر أنه يريد أن يتقيأ. كان في مكان عالي، تقيأ قطعتين من اللحم وكان منتظر، فجاء طائر أخذ يأكل قطعة من هاتين القطعتين، فقال سبحان الله، أخرجها الله من بطني لأنها رزق آخر. رزقك سيأتي إليك. نحن هنا في المسجد نبكي، نقرأ القرآن، نتصدق، جيدين، لكن حينما نخرج في معترك الحياة ترى وجه آخر. يا إخوة، سودت وجوهنا لأجل الدنيا. البعض يبيع دينه، مروءته، كرامته، يفقد أولاده لأجل الدنيا. لا تستحق. نراجع أنفسنا. I know someone from my city. He left behind him store cost more than $500,000. Everything in this store, liquor and wine. May Allah give him rahmah. Please say ameen. I know you say it from your heart. We understand his situation, but we should get lesson from his situation. أطلب من أصحاب الصفوف أن يتقاربوا ويوسعوا لمن في الخلف لأن المسافة محدودة. اللهم وسع في الجنة لمن وسع لإخوانه، ولمن لم يوسع أسأل الله أن يلحقه بالصالحين، آمين. نسيت أين كنت. الرابعة، نعم، أعرف أحد من بلدي في كاليفورنيا مات، ترك وراءه محل تجاري قيمته أكثر من نصف مليون دولار، كل ما في هذا المحل خمور. أسأل الله له الرحمة، قولوا آمين. كيف سيجيب على السؤال؟ سوف يسأل عن كل شيء وذريته، ما تتوقع سيتصدق من أموال من هذه الأموال؟ سيصنع له مسجدا إذا رباهم على شيء قبل؟ كيف يجب على الإنسان أن يحسب الآخرة وهو في الدنيا؟ لا تضع مستقبلك بيد غيرك حتى لو كانوا أولادك. الرابعة، last one، الإمام حسن البصري said I understand I will meet Allah سبحانه وتعالى one day I get myself ready for that moment we all will die but we don't know when I'm not sure I will finish my khutbah today you're not sure you'll pray with us Jum'ah I ask myself this question, I'm asking you. If you die now, are you ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala? You're the only one can answer this question. I may drive my car, stop sign, never continue. So my dear brothers and sisters, we should get ourselves ready for that moment. All the time. We should make tawbah now. We know the story about for Musa alayhi salatu wasalam. He went for the istisqa. Ask Allah subhanahu wa ta'ala the rain. Allah subhanahu wa ta'ala sent him a message. There is wrong you someone. He makes sayyat from 4 years. Ask him to leave you. Then he asked this guy, please leave us. While he continued his message, the speech, the rains come. I say, well, Allah, no one left us. Allah subhanahu wa ta'ala sent him a message. This guy, he make good tawbah. Say, oh Allah, you protect me, cover me while I do the sins. I make tawbah to you now. Cover me and forgive me. Allah subhanahu wa ta'ala sent him a message. Because of him, I send the rain. Imam Hassan al-Basri said, علمت أني ملاق ربي فاستعددت للقاء الله كلنا سيلقى الله لكن لا ندري متى سألت نفسي سابقا لو جاء وأنا الآن أسألكم لو جاء الموت الآن السؤال هذا لكل فرد منا لو جاء الموت الآن هل أنت مستعد للقاء الله؟ أنت وحدك من يجيب على هذا السؤال. لست واثقا أن أكمل خطبتي، لست أنت واثقا أن تصلي معنا الجمعة. ولذلك علينا أن نكون مستعدين للقاء الله بطاعته باستمرار. اعمل الشيء الذي إن لقيت الله بيض وجهك. الله ليس بحاجة إلى أعمالنا ولا عباداتنا ولا إلى صدقاتنا أو تلاوتنا لكن يفتح لنا الأبواب ليأجرنا عليها كن إلى الله أقرب عامل الله نظف قلبك نهتم كثيرا بما كيف نلبس السيارة التي نركبها البيت الذي نسكنه لكن لا نهتم كثيرا بقلوبنا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الإمام ابن القيم رحمه الله كان يوما يعطي خطابا في آلاف من الناس، ثم طرق في نفسه وقال: يا رب، كيف إن نجوا وهلكت؟ ثم قال: يا رب، إن عذبتني فلا تخبر أحدا منهم حتى لا يقال أن الله عذب من دل الناس عليه. يا إخوة، نحن لسنا مخلدين في الدنيا، لسنا أصحاب دنيا، نحن في طريقنا إلى الله. يصنع الإنسان في الدنيا ما يود أن يلقاه في الآخرة. الله قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، صلاة، صيام، دعاء، من شيء، من صدقة تجدوه. أنت تعطي اليوم بهذه اليد وتستلمها غدا، وما تقدموا لأنفسكم، تأكد أنك حينما تقدم شيء، صلاة، صيام، صدقة، أنت لا تعطيه للمسجد أو للمسكين، أنت تعطيه لنفسك، فاختر لنفسك الشيء الذي تستلمه غدا، قليل أو كثير. وما يدريك، ما يدريك ما هي الحسنة التي تدخلك الجنة؟ قد تكون تسبيحة، قد تكون أمر بمعروف وما أحوجنا إليه، قد تكون صدقة، قد تكون آية تعلمها إنسان، قد تكون سجدة تسجدها لله خاشعا، قد تكون دمعة، وقد تكون قطرة دم في سبيل الله. ما تدري ما الذي يدخلك الجنة، فنوع صدقاتك، عباداتك، حسناتك، واصنعها لنفسك. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، أدعو الله وأنتم يقولون بالإجابة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله. I received call from brothers in Ruston, Louisiana, your neighbors. They have a masjid. The school, I mean the college, decided to have expenses. They bought the old masjid. They paid them $1 million. The community raised, I mean, do fundraising for the best time. They may collect another $1 million. And they built a new masjid. And they stop. They need 400,000 to finish this masjid, and this is the only masjid in the city, and they don't have place to pray in Ramadan, and they would like to finish it before Ramadan. Here and today I respond their call to raise whatever we can raise to help them to build the house of Allah. I'm ask everyone, don't go home today while you leave everybody, make hasanat, sadaqat, and you go home empty. Doesn't matter how much you will do. Just participate. Do for yourself and understand when you donate from Allah's money, not from your money. وَمَا تُنْفِقُوا وَأَنْفِقُوا مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. استجبت لنداء من جيرانكم في الولاية، في ولاية لويزيانا لديهم مسجد. قررت الجامعة أن توسع مبانيها، فاشتروا منهم المبنى القديم، كان بيتا، وأعطوهم $1 مليون، والجالية محدودة، جمعت $1 مليون، بنوا ما استطاعوا فوقفوا. احتياجهم الآن $400,000 لإكمال بيت الله، ويريد أن يصلوا فيه رمضان، وهو المسجد الوحيد في المدينة. أتمنى لو أن إنسان مقتدر يقول: أنا أكفي بيت الله، لو إنسان يستطيع أن يعمل 5,000 10,000 $1,000 $100 دولار واحد ما تريد أن تراه في آخرتك قدمه اليوم. أنا أسألكم اليوم أن تتصدقوا على أنفسكم ما تروه في آخرتكم، لا تتصدقوا لشيء آخر، تصدقوا على أنفسكم اليوم. إن أردت أن تصنع قليلا لنفسك فاصنع، إن أردت أن تصنع كثيرا فاصنع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سأقف بعد الصلاة، أعطوني 5 دقائق فقط. سندعو لكل من يتصدق ونتابع السنة كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم معناها أدعو لهم، فكل من سيتصدق اليوم ندعو له بصلاح قلبه، بإيمانه، بذريته، بشفائه، بصلاح ذريته، بأن يرضى عنه الله. وما يدريك لعل فينا بيننا رجل أو امرأة يقول آمين فيستجيب الله تأمينه فتفوز، وما يدريك أي الصدقات تحملك إلى الله. I'm asking you to wait, stay with me 5 minutes after the salah. I will try make it easy today for you. I'm not gonna ask you how much you will donate. If you wanna do it 5,000, 1,000, 100, up to you. Just raise your hand. If you wanna mention the amount, or I can help you to mention the amounts if you want. 5 minutes exactly. For those they have to leave early, don't leave yourself while everybody go home with the hasanat and you go home empty. Do as much as you can. And the sisters, there are sisters in the sister side, please do as much as you can. في أخت في محل الأخوات ندعو الإخوة والأخوات أن يشاركوا. في صناديق هناك وأخونا سيقف معي هنا. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد. مثل نوره كمشكاة مصباح.